هذه الحمد يليق بذاته، ويصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وسلام على ذاته الكريمة. وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات والتي رد الله سبحانه وتعالى فيها على أولئك الكافرين الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة من نسب من أهل الشرك والكفر إلى الله سبحانه وتعالى أنه أذن للملائكة وأن الملائكة ناس الله. فقال الله سبحانه وتعالى وقد تعالى عن ذلك علوا كبيرا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تحدثت مع حضراتكم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في الرد على هؤلاء أن من كرمه الله وقربه الله فإن التكريم والتقريب لا يتخذ مدخلا ليكون دليلا على أنه ممن ولد الله، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن التكريم والتقريب هو الذي جعل كثيرا من الناس يرفعون من كرمهم الله ومن قربهم الله إلى درجة الدنوة أو حتى إلى درجة الألوهية. هذا ما حدث مع الملائكة، هذا ما حدث مع عيسى نبي الله الذي قربه الله وكرمه الله فجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وهذا ما حدث أيضا هذه المبالغات التي نسمعها من أصحاب الطرق والكبار في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكون أن الله سبحانه وتعالى قد كرمه وقد قربه. وهذا ما جعل اليهود أيضا يقولون في حق عزير وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياة بعد الموت وبكذا وبكذا وبكذا، أن قالوا عزير ابن الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الفارق بيننا وبين هؤلاء أنهم عباد لله كأمثالنا بالضبط، إلا أن الفارق أن الله سبحانه وتعالى قد كرمهم بل عباد مكرمون، فأثبت لهم بداية العبودية فهم عباد لله لا يخرجون عن هذا الإطار. الفارق كما قلت أنهم عباد لله مكرمون، والدليل على أنهم عباد الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأدلة. أولها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما قال أهل العلم هذه صفة من صفات العباد ومن صفات العبودية أنهم لا يقولون قولا قبل قوله أو مغايرا لقوله سبحانه وتعالى، ولا يفعلون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وهذه صفة العبد لا صفة الولد، لا صفة الولد أنهم لا يقولون قولا إلا إذا أذن الله لهم، إلا إذا أمرهم، إلا إذا أباح لهم، لا يفعلون فعلا إلا بإذن الله وبإرادة الله وبأمر الله وبقدرة الله. معنى هذا أنهم فعلا ينتظمون في سلك العبيد لله سبحانه وتعالى، أو إن أردت أن أستخدم التعبير الذي عبره الله عنه في سلك العباد لله سبحانه وتعالى. فكما قلت لكم في آخر اللقاء الذي التقينا فيه، فكان هذا من الأدلة على أنهم فعلا عبيد، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنهم ما اتصفوا إلا بصفة العباد لله سبحانه وتعالى. هنا لسان أن يسأل ولماذا كان الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لماذا سلموا قيادهم لله سبحانه وتعالى؟ ولنسأل هذا السؤال لأنفسنا، وهذه قضية حساسة جدا ينبغي أن ننظر إليها بعين دقيقة. الملائكة، هناك بعض الناس يعتقد أن الملائكة غير مكلفين، وإجماع أهل العلم على أن الملائكة مكلفين، مكلفون على أن الملائكة مكلفون، ولكنهم في إطار تكليفهم أسلموا قيادهم تماما لله، فلا يقولون قولا يخالف قوله، ولا يفعلون فعلا يخالف أمره. ليه؟ كان هذا هو السؤال، ليه؟ ولماذا نحن لا نفعل هذا؟ يعني لا نجعل قولنا تابعا لما قاله الله، ولا نجعل عملنا منتظما مع أمر الله. ليه؟ أنا أقول ببساطة شديدة جدا، حضرتك حينما تذهب إلى طبيب تثق فيه وفي علمه وفي طبه، حتى ولو لم تثق رأيه أول مرة، إن شخص لك المرض فقال لك عندك كذا، بتجادله تقول له ما عنديش، اللي انت بتقوله ده مش حاصل، اللي ما ينفعش، ها اذا، او قبل ما يتكلم تقول له دكتور قبل ما تشخصني المرض عشان اعرفك انا عندي كذا، تعمل كده؟ اذا انت لا تسبقه بالقول ولا يخالف قولك قوله، مش كده؟ تمام. اللي بيقوله ما تقدرش تسبق انت كلامه وتقول حاجه من عندك، تنتظر، فاذا ما قال صدقت على ما قال، مش كده؟ ولا بيحصل لي كده في حياتكم العاديه العامه، فانت ينتظم عليك هذا التعبير القراني شوف مع واحد من البشر، انك لا تسبقه بالقول، تمام، بمعنى ان كلامك لا يسبق كلامه، ادي واحد ده لا يسبقونه بالقول، كلامك لا يسبق كلامه، تمام، ما تقدرش تقول له انا عندي كذا ان هو يقول لك، انت مش سامع ان هو يقول لك، تمام، ولا يخالف قولك قوله، تقدرش لو قال لك حاجه تقول لا ما ينفعش، مش شايف حاجه تانية خالص، ينفع ما ينفعش، وهم بامره يعملون، اما يجي يبدا ينظم لك الدواء، خد من ده 3 مرات في اليوم، بتقول لا تخليهم 2، لا ما ينفعش، بتاثر، ها اللي بيحصل بتلتزم، تبقى كما امرك تفعل، كما امرك تفعل، مش كده؟ خد من ده نص حبايه، مقدرش اخد حبايه، ولو حدث منك سهوا يعني تقيم الدنيا ولا تقيمها، صح؟ يا خبر خدت حبايه بقى ايه اللي خد نص؟ التزام كامل، التزام كامل، ليه؟ انت تثق في علمه، في علم، اي كلام، وانت رحت لاي واحد، رحت الواحد على علم، الملائكة اسلموا القيادة لله، فهم لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، ليه؟ قال لثقتهم في علم الله، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يبقى يعلم ايه اللي يضرهم، ايه اللي ينفعهم، ايه اللي هو محتاج له، ايه اللي هو مش محتاج له، مدام علمهم ومدى يقينهم بالله انه هكذا، فاسلموا القيادة لمين؟ لله. احنا بقى نثق في علم البشر ونلتزم بما يقولون التزاما كاملا ويصدق علينا هذا القول، ولا نعطي هذه الثقة لله، بدليل اني زي ما قلت لك ودي حسن مبارك للدكتور يبقى عيان، قولها بملي فيها حسن البعض يبقى عيان، خليه اللي خد حباية ودي 3 ودي معلقة ودي نص، ايه اللي هيحصل؟ التزم، ملتزم بشرع الله؟ اسأله السؤال ده، يقول انت ملتزم بشرع الله؟ اذا هو يثق في هذا البشري الطبيب ولا يثق في الله، بيقولوا اللي فيه ده ما ينفعش دلوقتي، ده لازم يتعدل، ده لازم يتعدل على مين؟ تتكلم على مين؟ واحنا كده في حياتنا العامة، في حياتنا العامة، الله سبحانه وتعالى ذكر العلة اللي لأجلها الملائكة أسلموا القيادة لله، يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم، ما دام له طلاقة العلم عارف يعلم ايه اللي ينفعني، ايه اللي يضرني، يبقى بمنتهى البساطة لا أقل من إني أن أسلم له ليه؟ القيادة، ده بسلم أمرك للدكتور بالظبط، تمام؟ لكن انا اقول هذا فهموه الملائكة فالتزموا. احنا ما نفهمه الان, نفهمه مع الناس كما قلت. لكن تعال لأي واحد, اي مسلم, اي مسلم تعال اجعله يسير مع القرآن ومع السنة, تسمع منه جدالا وتسمع منه مراءة. وليه وعشان ليه؟ طب وازاي؟ طب وكذا؟ انت ما تقولش للدكتور ليه؟ انت مش ليه؟ ما قلتلوش ليه دي كانت حباية ودي نص؟ ما قلتلوش ليه؟ ما قلتلوش ليه ده ليه ثلاث مرات ودي مرة؟ ما قلتلوش ليه؟ انت بتثق فيه؟ ليه ما قلتلوش ليه؟ قال اه بثق فيه وفي علمي. سبحان الله, ما بتقول لله ليه؟ ألا تثق في الله وفي علمه؟ هذه آفتنا الآن, حكام ومحكومين. كلمهم اليوم الآن ما بتطبقوا شرع الله ليه؟ يقول لك أستاذنا قنين, نعدله, هتجيب ايه بقى عدله؟ جيب المخلوق يعدل في قوانين الخالق. اصل ده ما ينفعش الوقت, اصل ده كذا, اصل ده كذا, اصل ده كذا. سبحان الله, والله لن ينفعهم الا ما انزله الله وشرعه الله, لنعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. سبحان الله. فايه اللي يضرك بيجي لك, ايه اللي ينفعك بيجي لك وبالضبط وبالضبط. يا اخي سبحان الله العظيم, انا كنت بتحدث مع اخوانكم عن قضية قرآنية, قضية الإلاء. الإلاء وقل يوم من عمر بن الخطاب شاف القرآن فعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ده للكل مش الملائكة فقط, ده للكل. سبحان الله. فيديك بقدر إيه اللي ينفعك بالضبط تلاقيه, إيه اللي يضرك بالضبط ينهك عنه بالضبط. فما تشيلش معاه ليه؟ إن كنت واثقا في هذا فكن مع الله, مش واثق بقضية تانية بقى خلاص. فعمر بن الخطاب مر بيعص بليل والعسس تفقد الرعية بليل, فمر ببيت امرأة قولي الآت, سمعها تقول الآت في جوف الليل تقرب شعرا تقول تطاول هذا الليل واسود جاذبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه مخافة زوجي والحياء يمنعني وإكرام زوجي أن تنال مراتبه, فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. المرأة بالمثال ببساطة معنى كلامها هذا, إن تطاول هذا الليل, الليلة بتعدى عليها طويلة قوي وليلة سودة واسود جاذبه خلاص. طب ايه اللي خلاها طويله وسودة كده؟ بيبقى فيه الوقت الحلو يعدي بسرعه, مفهومه كده. والوقت اللي مش مريحك ده بيعدي عليك سنين, الله بيعدي عليك سنين. واحنا في المعتقل اطول حاجه كانت تمر علينا الليل, والله اطول حاجه فكر بقى وكذا وكذا وكذا وكذا, والناس بقى لا حصر لها, ربنا يعافيكم كمان. فهي بتعدي كده. طب ايه اللي مقرقها وايه اللي قال؟ ألا حبيبة ألاعبه, ملهاش ونيس ولا راجل. فهي بتقول ان ليلة مخافة الله, ولما تسمع ملهاش أنيس تقول ملهاش زوج بقى, اللي هي بتقول مخافة الله وإكرام زوجي أن تنال مراكبه المتزوجة. إذا خايفة من الله ومحترمة الزوج يقول هذا لزعزع من هذا السرير جوانبه, كان معاه واحد دلوقتي بيعملوا عمايل على السرير. فعمر بن الخطاب اندهش ان المرأة تقول هذا الكلام وهي لها زوج. فين الزوج؟ فين الزوج؟ بيعمل ايه؟ يسيبها كده ازاي؟ ويبقى حالها كده ازاي؟ سبحان الله. وفي ناس من المسلمين كانوا يهملوا زوجاتهم تعبدا صياما وقياما, ولذلك زوجة احد الصحابة لما سئلت كيف حالك مع زوجك فقالت مسائلها ايه؟ قالت الحمد لله انه يصوم النهار ويقوم الليل. فلما تسمع تمدحه الله عشر على عشر, هي ما كانت تمدحه, هي كانت تشكوه بس بادب. ما هو بدل يصوم النهار وبيقوم الليل يبقى حقها في ايه؟ راح خلاص خلاص. فاعتقد عمر ان هذا الرجل زجى على هذه الشكلة في حق في حق. فعلم البيت بعلامة وقال لصاحب الشرطة اعرف, وارسل في الصباح يستديها. انا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. هل لك زوج؟ قالت نعم. قال واين زوجك؟ قالت يا عمر ارسلته مع الجن يقاتل منذ 6 اشهر. فقيل في المنتظر ارسل ابنتي حفصة. قال لها حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ صبر بيه. فقالت له يا أبتي 4 أشهر لا تزيد فإن زادت نافذ صبرها. شوف عمر هنا يقول لي سبحان الله يقول والله لقد صدق الله لما ربنا قال في القرآن الكريم تحصل مشدة من الزوج والزوجة يقول لها والله ما أنا مقرب لك. إذا الحلف هذا يسمى في لغة الشرع الإيلاء. فربنا قال للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. إيش زاد عايز؟ لكن بعد ما يكمل 4 أشهر تعالى القاضي يرد تعالى يترجع في يمينك يطلقها. لأن بعد 4 أشهر منها الصبر وإذا هتتفعل زين. ويبتدي ترجع في يمينك يا الله. شوف ربنا شرحه ها الذين يؤمنون بنسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. خلاص ورد. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لما يجي تشريع ينزل بهذا القدر اللي أخبرت به هذه المرأة وتقول بالضبط كده 4 أشهر بعد كده بسكت صبري وإن ينزل حكم الإيلاء يقول لك 4 أشهر ما يجيبش يوم. إذا أعلمنا لما يدين وما خلفنا بنجد إيه؟ بنجد إيه؟ القدر. ولذلك عمر مطلع قانون في الدولة قانون إن لا يخرج رجلا في القتال وهو متزوج أكثر من 4 أشهر. بدل متزوج طرب من 4 أشهر يرجع ياخد اجازة ها وبعدين يرجع يلحق الجن الثاني لو اراد. خلاص خلاص. فشوف لو بنستقبل شرع الله والله بهذه النظرة نظرة الثقة في علم الله الذي شرع لنا بالقدر الذي ينفعنا ونهانا بالقدر او عن القدر الذي يضرنا لأسلمنا القيادة لو فعلا كنا كالملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون. لكن هذه مشكلة الناس الآن أين الثقة في الله في علم الله؟ الأمر موجود الآن لا عند الحاكم ولا عند المحكوم إلا من رحم ربي. ما تجد اليوم حاكما يتكلم بمنطق الواثق من الله كل يتكلم بأسباب وماديات بحتة ونظرتهم فيها خائبة كمان أسف الشديد أسف الشديد. ومين ربك سبحانه وتعالى بقى بعد ما يقول يعلم ما بين أيديهم وما إيه وما خلفه؟ هذه واحد. يبقى أسلمون القياد لعلمه بما بين أيديهم وما خلفهم من منطلق أنهم عباد لله. من ضمن تكريم الله لهم ان لهم منزلة يوم القيامة. هذه المنزلة التي ستكون لهم يوم القيامة وهي منزلة الشفاعة الملائكة. نعم. وعندك حديث في صحيح مسلم اذا شفع الله انبياءه انبياء يشفعه شفع ملائكته. لما الملائكة لهم الشفاعة فاذا شفعوا شفع الصالحين من عباده يبقى كمان ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتكون من اهل الصلاح يبقى لك شفاعة. يا الله يبقى لك شفاعة وتشفع في مين؟ لو يعني ذريتك واولادك ربنا يكرمك بهم وفيهم بطأ بهم عملهم ما وصلوش للمنزلة اللي انت وصلت لها شفاعتك ترفعها. قول يا رب عزم معايا يقول لك يال والذين امنوا واتبعتهم ايه ذرياتهم ايه ما الحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقص عملك مش انت اللي تنزل لهم لا تعاملك عالي زي ما هو هم اللي يطلعوا اشفع الصالحون. خلاص يبقى في شفاعة للملائكة وثابتة بهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. ولذلك يجي ربك سبحانه وتعالى يقول شفعت أنبيائي وشفعت ملائكتي وشفعت الصالحين من عبادي ولم تبقى إلا شفاعتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ذلك كل علماء الحديث من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من جاء بلا إله إلا الله ولم يعمل أرجع الخالص فيش معاه غير لا إله إلا الله هو ده يطلع. ولذلك لم يخلد أحد من أهل التوحيد في النار حتى ولو ترك كل العمل. والقضية يمكن الله لسه قريبة لقد في خطبة الجمعة كاملة حدثنا فيها عن هذا الموضوع ده لله وكذا وكذا وكذا ومش بس عندكم هنا حديث حذيفة نعم حديث حذيفة. فبقول ان شاء الله تعالى اني في الملائكة شفاعة ومن هنا ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قولهم تابع لقوله وعملهم تابع لأمره سبحانه وتعالى هتجد ان شفاعتهم لا تكون الا لمن يرتضي الله ان يشفع فيه. لذلك هتجد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى خلاص ده مدح للملائكة وتحذير للكافرين ان هؤلاء الذين رفعتهم الى درجة ان يكونوا اولادا لله لن ينفعوك سيشهدوا ضدك ولن يشفعوا لك شريطة يا ربي ده عشان بس هم يعني جملونا كده وحبونا وبتاع فيكرمهم لا ولا يشفعون الا لمن ارتضى. جماعة المعتزلة بقى مسكوا في ولا يشفعون الا لمن ارتضى قالوا ان هذا دليل على ان اهل الكبائر لم يشفع لهم وهم مخلدين في النار وده مذهب المعتزلة. قالوا اني لا يمكن ان تقول ان صاحب الكبيرة هو ممن ارتضى الله تقول كده فقال لو قلت صاحب الكبيرة مما ارتضى لا قال لا يبقى خلاص ولا يشفعون الا لمن ارتضى يبقى صاحب الكبيرة محروم من الشفاعة اذا هو مخلد في النار للشفاعة الا طلعت من خلود في النار. كان هنا اهل السنة رد عليهم قالوا لا كلامكم كلام فاضي لا اي كلام. ليه؟ قال لي ابن عباس سبق بقول طيب جدا حسم الامر لما فسر ولا يشفعون الا لمن ارتضى فقيل له يا ابن عباس من اولئك الذين ارتضى قال كل هذا قول ابن عباس قال كل من قال لا اله الا الله فقد ارتضى فعل كبيرة ما فعل صغيرة كل من قال ايه لا اله الا الله فقد ارتضى. ودي اللي لسه قايله في الحديث اللي فات اهو ان كل من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان هيشفع فيه يبقى ليه شفاعة لملوش يبقى ده ممن ايه ممن ارتضى وصدق ابن عباس. يبقى لو جه قال لك بقى اصحاب الكبائر رضي ولا مرضيش كل من قال لا اله الا الله فقد ايه فقد ارتضى. قال يكفي انه فعل هذا الامر الذي يرتضيه الله التوحيد بس. وكل من لم يقل لا اله الا الله ليس ممن ارتضى. وزي ما قلت ده كان تحذير لهؤلاء الذين كفروا واشركوا بالله وقالوا الملائكة بنات الله وعيال الله وكذا وكذا لم ينفعهم هذا ولن تشفع لهم حتى الملائكة. ولذلك انت احيانا قد تمدح انسانا فتجد ان اول من يدينك هذا الذي مدحت وانت تعتقد انه يدافع عنكم بكذا وبكذا لا ولا يشفعون الا لمن ايه الا لمن ارتضى. قبل ما تنظر بقى في الصفات اللي فاتت دي كلها تصدق على انها صفات عباد لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون خلاص وبعدين يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم كل دي صفات عباد صفات عباد. فمعنى ان هو لان الاب لا يعلم كل شيء عن ولده ولو قلنا ان الاب يعلم كل شيء عن ولده يبقى فيه ايضا امور لا يعلمه ولو قلنا بذلك هنقول ان الابن كذلك يعلم عن ابيه يبقى اشترك في العلم واتفق في ان ده بيده الحاجات وده بيده الحاجات ما صح ان يكون هذا لا اله ولا هذا اله. ولذلك سيدنا عيسى من ضمن الاستدلالات الظريفه في القران الكريم على انه ليس اله انه قال لله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. لا اعلم دي على طول توحر تحت منها 30 خط انه ليس اله كده على طول كده على طول. فاثبت الله نفسه العلم الكامل واثبت للملائكه انهم ليسوا على هذا العلم الكامل زي ما قالها عيسى بالضبط اهو. هتلاقي دي ماشيه مع دي ودي من ضمن الدلائل على اثبات العبوديه. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي بلام لا اعلم يبقى هو ايه عبد. لان الولد بياخد صفات الاب. فلو هو ابن الله كان قال له تعلم ما في نفسي وانا هاخد برضه معايا صفات واعلمه لا ولا اعلم ما في نفسي. خلاص يبقى عبد. فخلع عليهم صفات اي واحد عنده عقل يدرك انها صفات عبوديه وليس صفات الوهيه. وبعدين نكون خصوم بقى لمن جعلوه شركاء لله سبحانه وتعالى. ونص عليه القرآن الكريم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويبقى موقفه منكم يوم ايه ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم اللي هيغفر بك ويبقى خصمك يا اخي ده قالوا حتى الشيطان حتى الشيطان هيكون خصم لمن اتبعوه هيكون خصم حتى الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. حتى الشيطان ولذلك الذي لا يتخلى عنك هو الرحمن. كن معايا سبحان الله كل معايا. يجي ربك سبحانه وتعالى بعد ما يكون العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وبعدين ويشفعون لمن ارتضى كل صفات طيبه ومنازل عاليه تمام. فخذ عباد مكرمون وبعدين اثبت لهم الطاعه والالتزام الكامل وبعدين اثبت لهم منزله الشفاعه. كل هذا لم يحملهم على الغرور هل وهم من خشيته يا سلام يا سلام. تصلي الخمس فروض ها وتصليها ركعتين بالليل تقول بس ده انا جبت وشويه كمان جبت شويه كمان ده انا مؤمن. شوف دول مع انهم عباد شايف لهم شوف ربك بيقول ها مكرمون قربا وبعدين قولهم وفعلهم تابع لقول الله وفعل الله خلاص او ما امر به الله. اثنين ثلاثة ربنا جعلهم من اهل الشفاعة ودي لا ينالها الا من رضي الله عنه تعرفين عنه مع كل المكانات دي ومع المنزلة دي وهم من اشيائهم السلام مشفقون. انما انا قلت لكم قبل اتقي الحق كل ما يتقرب من الله مش مؤمن كده وينفش ريشه ماشي مش مؤمن كده ويقول خلاص بقى انا وصلت وانا عملت وانا حققت. لا ده كل من عبد الحقيقي بيزداد تقى لله كل ما بيزداد خشيه ورهبه من الله. هو الله كل ما بيزداد خشيه ورهبه من الله. وعشان كده قلت من قبل سبحان الله ان ربنا وصف المؤمنين اهل التقى والخشية الذين يؤتون ما اتوا ها شوف وقلوب الناس وجد ليه انهم الى ربهم رجعوا. سبحان الله سبحان الله. وانا قلت لك ان ام المؤمنين عائشة اعتقدتها كده انها يعني في اهل المعاصي يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجد ايه بدل المعصية وخايف من الله. النبي قال لها لا انما هم المؤمنين حقا يعملون الخير ويخاف احدهم الا يقبل منه. لذلك قلت لك قبل كده شوف ان زياده التقى تزيد الخشيه وزياده المعصيه عائد. كل ما يبقى عاصي كل ما يبقى فائد. مغموس في المعاصي وكل ما يزداد الغماس في المعاصي كل ما يفقد. من ذلك لا يؤثر معاه شيء. تكلمه كل خدنا ابناحك يا احنا داخلين جهنم داخلين يا سيدي ويبكيته على جهنم كمان. انا بكيته على جهنم كمان. مسمعوش كده اللي ويطلع كلب من الوجيست يجيبوه في التلفزيون يقول لك مش عارف واحد دخلوه جنة ولا دخلوه نار اللهم العباد في الشارع ولا ايه. التلفزيون التلفزيون طفط الشريف التلفزيون ومكاد تزيعه واسمعها الناس تهكمه بالجنة وتهكمه النار وتهكمه منتهى السفالة ومنتهى الانحطاط. فخلاص كل ما ينغمس المعصية كل ما يفقد. كل بقى ما تلاقيه تقي كل ما ازداد شفافية كل ما ازداد معرفة لله. وانت كل ما ازدادت معرفة بالله كل ما تزداد خشية منه ان تقف حقائق الامور صح. فكل ما تزداد خشية منه. وعشان كده قلت لكم اللي امنه النبي قال ده في الجنة وده في الجنة وده في الجنة كانوا اخشى الناس واتقى الناس. مش قاعد حط رجل على رجلي وقال خلاص وبتاع. يا راجل ده عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين غزوة تبوك لما كان في غزوة العسرة والنبي دعا للتبرع ليها وكذا وكذا وكذا وكذا فيجي بثلاثة مئة ناقة 300 ناقة سبحان الله 300 ناقة وفقت العسرة يعني كل واحد المفروض يمسك فيها على فلوسه يعض عليها من الهاجس كده 300 ناقة وألف دينار والدينار ما كان من ذهب ويجيبه من النبي ويقدمه على رسول الله. تعرف ما يقول يقوله يقول لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. تعرف معنى الكلمة دي ايه؟ لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. كل اللي جاي ربنا غفره له خلاص كفاية عليه او كده. لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. ما قالش بس فوري جد خلاص اي حاجة عملها مش هتعزب. ايوه اعمل بقى اللي انت عايزه. يا الله يا الله اقرأ عن حياته وعن حاله بعد ما قلت حق الكلمة دي كأنها قيلت بالعكس. لكن النبي قال هيخش مهما فعايز يخلص نفسه منه. ده المؤمن حقا. تشوفوا الملائكة مع هذه الكرامات وهذا الذي ذكر في حقهم ويمكيك الكافرين المشركين مع هذه الكرامات والمنزلة وكذا وكذا وهم من خشيته فسلام مشفقون مشفقون. وأيضا هم من خشيته مشفقون. الإشفاق من الخشية والخشية في حد ذاتها أيضا من صفات مين؟ من صفات العبيد أو العباد. فلا صح أن يكون مؤلئا بأي حال من أحوال. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يقول في أمرينهم الأمر الأولاني مع ما وصلوا إليه لم يخرجوا عن خشية خالقهم وإلههم ومع ما هم فيه لا يعصمهم ما هم فيه إن أخطأ. ودي مسألة مهمة إن أخطأ. ودي كان فيها جمال برضه تركيب اليهود اللي لما قالوا نحن ابناء الله وايه واحباؤه وبدل ما ابناء الله واحباء اعملوا اللي انتوا عايزين لن تمسنا النار الا اياما حتى لو دخلنا حتى لو دخلنا الجنه بتاعتنا بتاعتنا. وقال من يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى بتاعتنا بتاعتنا. ولو يعني دخلنا النار بايام معدوده كده على غلطه عملناها ان احنا عبدنا العليا بايام فهنخش 40 يوم وايه حسبوها عندهم في الطوال يقول لك ان تقطع النار من اولها الى اخرها في 40 يوما. قال لك هم دول بس نروح معديين من الاول للاخر واحنا طالعين على الجنه عادي خلاص بس بس قد من نفسهم الامان. فعملوا ما عملوا بقى كل اللي هم عايزين يعملوه بيعملوه. يا اخوة قربك من الله حتى لو كنت زي ما بتقول ابن الله يحباه ها اللي بيزداد قرب من الله الاصل انه يزداد خاشية من الله مش يبقى فائد كده. لان قربك من الله لا يعفيك لو اخطأت بل قد يضاعف عليك العقوبة. يا الله قد يضاعف عليك العقوبة ده الجال ده بقوله ده العقوبة تبقى على قدر القرب مش يطمنك ويخليك تعمل انت عايزه. وذلك لما قال لزوجات النبي ما يأتي من كل بفاحشة مبينة ها ضعف لها العذاب ايه ضعفاي. يبقى المسألة مش كل ما اقتربت من الله بالنفس الامان ويبقى معفي عني ويعمل اللي انا عايزه لا لا بالعكس خليني على وجل. وكل ما بزداد قرب وكل ما بتزداد عقوبتي وعلم الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا قال لهم بقى النعمة وصلوا اليه من المنازل دي ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. كويس عشان وصلوا كده لو ثابت على واحد فيهم ان قال اله من دون الله مش هنرحمه اذا كان ده مع الملائكه امال انتوا اللي عملتوهم عليها ايه اللي يحصل معاكم بقى؟ هم المشركين زباله المجتمع. ربك اراد يقول ان فعلا اسناد الشرك لله امر لابد وان يؤاخذ عليه صاحبه مهما بلغ ومهما كان حتى ولو كان ملكا مهما بلغ ومهما كان. ولما ربنا يقول ومن يقل منهم اني اله من دونه لا يعني هذا جواز وقوع هذا لا ده افتراض حتى للمستحيل كما يقولون افتراض ليه للمستحيل زي ما قال الله سبحانه وتعالى النبي لئن اشركت ها لا احبطان يبقى ممكن يشرك لا ده افتراض ليه المستحيل. وافتراض المستحيل ده بيعنى به تأنيب وتخويف من هم ادنى في المنزل. كان بيقول النبي لئن اشركت لا احبطن عنه. امال يقول عبد الله ايه امال انا معاه ايه صحيح وانا معاك ايه كان بيقول النبي نبي ورسوله وحبيبه لا اه امال احنا نروح فين. مش كان بيقول للملائكه اللي يقول بس انا اله او يدعو الى الشرك وان يكون شريكا لي ها فذلك نجزيه ايه جهنم. امال انتوا بقى ابو جهل وابو لهب هتتسابوا ها واليهود اللي قال عزير ابن الله والنصارى اللي قال المسيح ابن الله هيتسابوا اللي فاكرين ان هم بيقولوا كده وكلهم يعني قراء من الله. يبقى المساله حتى لو طلعوا غلطانين برضه داخلين الجنه داخلين. ولذلك تجد اليهود والنصارى كده ادوا نفسهم خط الامان خلاص. اليهود لما قلت مش هنخش لانه لو دخلنا هنعدي بس من اولها لاخرها لا عشان بس اجدادنا اللي عرضوا العيد 40 يوم وخلصوا. والنصارى يقول لك لا احنا جالنا تفويض من الله جالنا تفويض من الله ما حدش فينا يخش النار. واللي يغلط في الدنيا في تفويض للقساوسه يبصوا في حكايته وفي حبيبته يخلصوها عشان كلنا نروح كده خايفين لله فراهم عاملين سقوق الغفران بقت خير مرتع الجنه دي الجراج بتاع ابوهم يلا مرتع والله يروح رايح يزني ويسكر ويتنال ب60 ميله وروح راح قدام القسيس عايز اعترف روح قول عملت وعملت وعملت وعملت وعملت روح مطلع له ايده من ورا الستار ها حط له فيها المهاميز روح كاتب له الصك جالي واعترف في اليوم الفلاني وانا خلصت الحكايه يا رب خلاص ها اتجن يلا ها مع السلامه خلاص اهدى اهدى اهدى سبحان الله العظيم. ايه اللي بيحدث ده؟ ايه ده؟ ليه ناس ليه عقول تفهم؟ والله ليه عقول بتفهم؟ ولذلك الشيء الغريب علينا لما كنت بفصل سوره الفاتحه لاخوانكم قلت ان ربنا لما وصف اليهود وصفهم بالمغضوب عليهم ولما وصف النصارى وصفهم بالضالين فعجبني كلام للمفسرين منهم فخر الرازي الله يرحمه وده الراجل ده دقيق جدا في تفسيره. فالفخر الرازي هو بيقول طب ليه كان اليهود المغضوب عليهم وليه النصارى كانوا الضالين؟ فقال ان اليهود كانوا على علم كفروا وهم على علم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم كفروا وهم على علم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده نزل في حبر الاحبار يهود عبد الله بن سلام خلاص عبد الله بن سلام خلاص. فبقول ان سبحان الله كانوا على علم فاللي يبقى عنده علم ثم يخالف علمه يستوجب غضب الله كده على طول فخدوا صفه المغضوب عليهم وربنا على في القرآن فباءوا بغضب على غضب. وربنا وصف علمهم ده في القرآن الكريم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ده هم اللي بشروا الأوس والخزرج في المدينة، هم اللي بشروهم وخدموا الإسلام في المدينة وخلوا الأوس والخزرج مسارعوا للإسلام. قالوا ما يظهر نبي هذا زمانه نتبعه ونقتلكم ونفعل ونفعل ونفعل. أول ما سمع الأوس والخزرج من النبي ظهر قال لا نسبقهم بقى. فشوف خدموا الإسلام دون الأرض ونشوف وهم عارفين وهم ربنا يقول وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا في التعبير ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ما عرف كفروا به. وأشكر ربنا في القرآن فباءوا بغضب على غضب خلاص خدوا غضب مركب انتهت. فعندهم علم وبقولها من المرة الثانية من يكون عنده علم ويعمل على خلاف علمه استوجب غضب الله. النصارى بقى القرآن سماهم ايه؟ ضالين. ضالين امتى الانسان يضل؟ اذا ما كانش عارف. ومن هنا قال الفخر الرازي هذا دليل على ان النصارى جهلاء جهلاء وما كان شركهم الا لانهم قللوا. طلع كان واحد كم اسيس وهم عملوا ايه؟ قلدوهم قلدوهم بدون ما تفكروا وبدون ما يعلموا وبدون اي حاجة. قال له ثلاثة بقى ثلاثة اعمدك واغرقك واغرق عيالك واللي خلفوك ماشي تعال اعترف لي وهديك راس في الجنة ماشي كل حاجة يسبقها ويسمعها وماشي ولا ليهم اي لازمة لا بيفكروا ولا بيفهموا ولا بيناقشوا ولا بيعملوا عقلهم ابدا يقرأوا في الكتاب بتاعهم لوط زاني مش عارف داود زاني سليمان ابن زنا موسى كذا حرامي وبني اسرائيل ماشي اي حاجه يصدقوها ما هم الا قرود مقلده مضلين ولا مش ضالين؟ ضالين. فكيف ضال كده؟ فكل اهل ضلال فيقول اي حاجه واي كلام وخلاص وما يفكروا في الامور ابدا ابدا والله ابدا اي كلام وخلاص بيقولوه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان اي انسان مهما لو كان حتى قريب حقا من الله بتقريب الله له بتقريب الله الله له لو اشرك بالله او دعا الى شرك قربه عمله كل اللي عمله شوف الملائكه بقى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول والمبنى كل اللي عمله ده يروح في لحظه يروح في لحظه. وهذا كان دليل على ان الشرك يمحو لك كل شيء ما ينفعكش اي حاجه عملتها ما تنفعكش لو اشركت بالله مهما كانت مكانك. ولذلك شوف مع انك هم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا وهم اللي يحصل ذلك نزيل الهلم يا رب الله ده عبدك وكان كذا وكان كذا كله ما ينفعش كله ما ينفعش. فذلك اللي يجيه ليه؟ جهنم. ده مع الملائكه بس الذي قاعدة عامة. وكذلك نجزي كذلك الله يرضى عليك ان شاء الله كذلك نجزي للظالمين. دي قاعدة ايه؟ قاعدة عامة زي ما قال اهل العلم ليس بعد الشرك ظلم ظلم دليل ان الله قال ان الشرك لظلم عظيم. خلاص فكل من يشرك فقد ظلم وكل من ظلم خلاص جزاؤه ايه؟ جهنم جهنم. على الله سبحانه وتعالى بعد ان رد على قضية الشريك والولد ليخاطب هذه العقول عشانها ان تفيق ويسود اليها البراهين التي تدلل على قدرته وعلى توحيده سبحانه وتعالى. فماذا قال؟ قال اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اذا هي دعوه اذا هي عوده مره اخرى لاقامه الادله على توحيد الله وتفرده بالخلق وبالامر سبحانه وتعالى. هنا هتستوقفنا امور عده. الامر الاول اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم إيه؟ أليارة. طيب هو الجماعة الكفر وشافوا الحكاية دي شافوها؟ طب انت شوف بلاش الكفر انت اهو انت اهو شفتها؟ ها؟ فكيف يخاطب من يرب؟ ها؟ شوف انا فاكر من دون حاجة ها؟ فبقول فكيف يخاطبهم بما لم يروا؟ مش كده؟ ثقلين دليل مجدود حاجة جهاش خلاص؟ هدي واحد. تعالى بص دي ناحية هامة جدا، في ناحية بقى لغوية كده. أما الإيه؟ السماوات ده جمع ولا مفرد؟ جمع. والأرض ماشي، لكن انضم الى يعني زور الجامعة خلاص. اقول ان السبعة والشيخ محمود يبقى الجامعة كام؟ ثمانية اهو. اعبر عن الجامعة اقول يبقى خلاص. فاقول ان السماوات والارض اعبر اقول كانتا دي يعني كم واحد؟ فاقول كانتا ولا كنا عن تفتقناه. ما هو السماوات والأرض بياخد صيغة التأنيث، كما قلت كان أقول إيه؟ كنا خلاص. طب أقول كانتا ولا كنا؟ أنا بالحس اللغوية أقول أن السماوات والأرض كنا رتقا ففتقناه وفتقناهن. قولها كده. لكن إذا كانتا رتقا ففتقنا هما، مش كده؟ خلاص؟ ده ملحظ لغوي. طبعا هو ده التفسير. طبعا الحاجات دي ما عندهاش لسبب، الحاجات دي المستشرقين من الغرب الله يلعنهم بيوقفوا معاها كتير، بيوقفوا معاها كتير قوي ويعملوها مشاكل يعني نقول ايه ضعفاء الحصيله العلميه. لا مش الايمان والله، يعني الحمد لله في الخارج ناس مؤمنين وطيبين وكويسين، لكن حصيلتهم العلميه صفر للاسف يعني. فاي شبهه بتتحط على دماغه بتقلب عند الدنيا كما يقولون. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما معنى الرق؟ كانت ايه؟ رق يعني ايه؟ يعني ايه رق؟ يعني ايه رق؟ ففتقنا هنا وكيف كان الفتق؟ شوف انت عايز تعرف. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. يقول لي لي صديق على وشك زواج وفشل اكثر من مره، فذهب الى بعض المشايخ فقال له انت عليك عمل. من المشايخ نصابين؟ مصابين. لا بيقول لك من نصابين. نصابين بيقول لك من اجل مكاتب او من اجل لا فك العمل ان تذهب الى الكنيسه. يا سلام. يعني دلوه على كفر وسأقوه الى كفر وعلى جهد كفر. يا سلام. يعني انا دلوه مع الضالين. الله يرضى عليك عزيزي يا عبدالضالين. سبحان الله. ايه يا ابني احنا المسلم امر ان يتعامل مع مشاكله بايمان ويقين بالله، مش لما اقع في مشكله اعالجها بكفر. فلا بد ان يكون عندي ايمان ويقين بالله. اعلم علم اليقين ان ما اخطاني ما كان مسلما. خلاص لسه. وتبحث بقى ثانيا عن اوجه الفشل. ليه ده بيحصل؟ ليه؟ اكيد في حاجه. انا بقول لك في يوم اكيد في حاجه. ما انا اديني واحده بعتت لي مره كنت في بدي محاضرات شهريه في مسجد الحصري ويبدا عليها الحاج اسمه الخيام ربنا كرمنا وهداه مجرد ما الحمد لله ثابت واعتزلت الغناء وكذا وكذا. بدات تعمل الندوات للاخوات والسيدات وهي التي تديرها في مسجد ابيها الحصري في العروس. ففي ليله في يوم اتصلوا بي عن جنب فرحت وبدات يعني اعطي بعض المحاضرات شهريا هناك. فالوسط كله وسط طبعا يعني خد بالك كلهم ابرياء يعني. ففوجئت في يوم بعد ما بنهي المحاضره بياخدوا ساعه محاضره وساعه اسئله. فالاسئله قد كده طيب. فضمن الاسئله بعتت اخت فاضله انا كل ما بيجيني عريس ويدخل ويبقى معجب بيا جدا وعنده استعداد كويس جدا وبعد كده يروح ما يرجعش. فقالوا لي اني معمول لك عمل. فقلت للمحاضره انا عايز صاحبه السؤال تتكلم معايا. فسالتها اللي بيجي ده ان شاء الله تعالى مين اللي بيتكلم معاه؟ قالت لي والدي والدتي. طب مش كفايه والدك؟ قالت لا بصراحه والدتي من النوع اللي يعني فرض شخصيتها شويه على والدي. طيب اللي بيتم؟ قالت لي بصراحه والدتي بتشترط على اللي ياخدني من الشبكه لا يقل ثمنها عن 10,000 جنيه. الشبكه الشبكه مرض ده غير بقى ده بند واحد فيه اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. قلت له طيب انت عايز ارجع لك يعني فهو عملي كبك خلصي منها هتتجوزي ان شاء الله كده على طول. قلت له باللفظ كده قلت له عملي كبك خلصي منها هتتجوزي. شوف ايه اللي يسيبوك يمكن تكون بخيل واحنا ما بنعترفش بعيوب نفسنا يظهر لك بخل تكون بتهبل في الكلام. انا بقول لك بنيجي فيها بتقول اي كلام فيه شباب كده تتكلم خبط في الكلام اي كلام وخلاص. شوف قول المشكله الحقيقيه وحط ايدك عليها لكن ما تحطش على مشكلتك 50 مشكله مش تبقى خالص واحده 30 خيبه تحطها في الخيبه. الكلام ده غير يعني غير واظن بصراحتي انا هو ده اسلوبي ودي صراحتي واللي يزعل منها يزعل لكن انا ده اللي بشوفه في الواقع حتى اللي احنا عايشينه. ان هذه الكنيسة ايه راح تستعين بكافر هو اللي يحل لك مشكلتك؟ ايه الكلام الخايب ده؟ سبحان بكافر لا اله الا الله يا اخي يكفيك حديث النبي. انا بقول وهذا ما قلته في اثناء المحاضره احنا بنفتقد تماما الثقه بالله اي والله. فلو عندنا ثقه بالله ده زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العباس وهو غلام لم يبلغ بعد. قال يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد الاجابه. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت مش لا بطرس ولا بجرجس فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الاقلام وطلت الصحف. فلو انت ماشي من نطاق هذا الحديث يا اللي يهمك لو اقول لك الدنيا كلها بتعمل لك اعمال ولا اقول لك الدنيا كلها مش عارف ايه لكن احنا ما عندناش الكلام ده. احنا هش كلمه جبنه وكلمه ودينا ونسائنا مجانين وشبابنا بقى جنب وبقت حاله بسم الله ما شاء الله وثلاث ارباع البلد بقوا ملابيس ومعمل لهم عمل والربع الثاني مستني. ايه ده؟ ايه ده؟ وده علاج المشاكل؟ ربنا يهدي الى ان يبدا من الكفر ده واستعن بالله وشوف مشكلتك الحقيقيه فين واعلم ان يعني اخطائك من كانت مصيبك. مع المراه الحامل والمرضع اذا فقدت في رمضان طبعا يجب عليها القضاء فقط ما فيش قضاء وفديه. الفديه بتكون يا اخوانا في حال العجز التام عن القضاء فبتبعد عن كل يوم مسكين لكن دي بيصدق عليها فعدة من ايام اخرى. مفيش حاجه اسمها تسوي فديه ايه؟ وهل هي مخيره؟ لا مش مخيار تفعل احدهم لا مش مخيار لابد من القضاء لابد من القضاء وتعبيري واضح. انت مفيش حاجه اسمها في الاسلام تبقى مخير بانك تفطر وتفدي. مفيش حاجه اسمها في الاسلام كده في على اسباب الاسلام يجوز لك الافطار ولابد من القضاء، واحيانا يسقط عنك القضاء وتبقى عليك الكفاره، ودي في حاله العجز التام كاصحاب الامراض المزمنه، عند الال، عند رب كبر وشيخوخ، عند المعلم، حاجه مزمنه مش هتخليك تقبل، مش هتخليك تقبل. لكن كل ما كان عرضا مؤقتا فعليك الافطار وعليك القضاء. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك. نعم. احنا داخلين على رجب كل سنه وانت طيب. ربنا يستر على سلامتك. ربنا يبارك فيك. والله انا قلت شهر رجب شهر لا يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رجب بشيء مشهور اكثر من ان القران نص على انه من الاشهر الحرم. من اشهر الحرم ليس كما اعتقد البعض ما تقولش فيها كتاب بنتي وما تجوزش وما اعملش، لا يحرم فيها حلال. لازم تعرف الكلام ده، الاشهر الحرم لا يحرم فيها حلال، انما يحرم ان نبدأ قتالا، لكن ما حرمش ان احنا نقاتل من يقاتلون غزوة تبوك في شهر رجب. وهتكلم عنها ان شاء الله الجمعة الجاية. كانت في غزو في شهر هذا، في شهر من بدأنا بالقتال عن قاتله، المرفوض ان نبدأ نحن قتالا في شهر الله الحرام. ربنا نص المطلوب ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ليه؟ قالوا ان الفعل الخاطئ فيها بتشدد عليه العقوبة بخلاف غيرها، فاحذر ان تظلم نفسك. ومعنى انك تظلم نفسك مش معنى كده يبقى لك ظلم الاخرين، لا لا، لو ظلمت واحدة من الناس فقد ظلمت نفسك، ان كل خطأ تفعله هو ظلم لنفسك، لانك بذلك ترديها وتعرضها للنار. وليس معنى ربنا يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم ان ظلم النفس بغيرها مباح، لا، ده معناه كما قال اهل العلم ان ظلم النفس ان كان في غيرها حرام ففيها يكون اشد حرمة. هذا هو ما اريد ان شاء الله تعالى احنا نفعله من كل شهر رجب، بداية خير، بداية صالح، بداية توبة، بداية نظرة لأعمالنا الصواب والخطأ حتى نرقي أنفسنا. هذا ما نكلم أنفسنا ونطلبكم به إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. لا الصيام أول يوم والناس اللي ما عرفش. لا أنا بقوله، أنا قصدي وبقوله إن مش عارف الصوم أول رجب، ما عرفش ده الصيام أول رجب من مين يعني، مش عارف والله. جابوه جاب مين اللي سمينهم اليوم ده؟ بطرس ولا بيرمس؟ مين جابوه مين يعني؟ النبي ما فعل هذا، ما كان بيصوم اول شهر ابدا الا رمضان كفريضه كل الشهر. لكن السنه في اي شهر، في رجب وغير رجب، صيام الثلاثه ايام، الايام القمريه 13 14 15 والاثنين والخميس. وان كنت من مكثر الصيام فجيب يوم ويوم. ما في حاجه اسمها صيام اول رجب، ما اعرفش جابوه مين، ومصرين عليه. المصريين ولسه احنا كم سنه بقول لها ما في كلام اتباع، النبي لم يفعل هذا ابدا. فقال كده الثلاث عودت. طب خليك يا رب ايام كده. اللي ايه اللي متعود؟ هو الدين بالعاده ولا الدين بالاتباع؟ ايه متعود زي ما اتعود يا اخي، اما اللي بيشرب السجاير بيقول انا اتعودت. الدين مش تعود، الدين اتباع. ايه اللي فعله النبي؟ ايه اللي ما فعلوش؟ بس ايه اللي فعلوه؟ مش عارف المخصص 27 رجب بكذا وليله الاسراء، والله ليله الاسراء المعراج يومها ما كان معروفا، والاوقات تحتفل زي ما تحتفل، ما انا عارف انها تحتفل، تحتفل زي ما تحتفل، لكن لا نص عليه قران ولا نص عليه سنه. القران قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. السنه الحديث الصحيح انه ليله اسري به، ما قالش انه ليله. خلاص. تمام. وما عهدنا لا الصحابه ولا النبي ولا اي حد من السلف الصالح خاص يوم 27 باحتفال او احتفل بقال الملك الاسراء والمعراج، ما عهدنا هذا. كله ولا زاد من اتباعات والدوله تفعلها والفاطميين اخترعوها والعهد والوضع يبقى على ما هو عليه ونطيع حتى الان. كل واحد يقول لك خلاص بقت سياسه الدوله، سياسه الدوله سياسه خلاص.